السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 19 من شهر ربيع الأول في عام 31 و400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكافي في كتاب القبر في كتاب القرف الرهن في باب الرهن، يقول رحمه الله تعالى: فصل. واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية، ولأنها إحدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء، فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض، مثل أن آجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك. نعم، الحديث في باب الرهن، ومضت معنا مسائل تتعلق بالرهن، ومن هذه المسائل التي مرت معنا في باب الرهن مسألة أثر القبض على عقد الرهن، وأن المذهب أن قبض الرهن شرط للزومه، ودليل ذلك إيش؟ قول الله: فرهان مقبوضة. قالوا: النص على القبض دليل على أنه شرط للزوم الرهن. وينبني على هذا القول، وهو المذهب، أن الراهن لو رجع عن الرهن عقد الرهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن أن ذلك صحيح، لأنه معنى أن عقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض أن العقد صحيح لكنه غير لازم. فإذا قال إنسان، قال زيد لمحمد: يا محمد أقرضني 100,000. قال: نعم، لكن بشرط الرهن. قال: نعم، أرهنك سيارتي هذه. فأعطاه 100,000، أعطى محمد زيد 100,000، فقال المرتهن، المرتهن من هو الآن؟ محمد ولا زيد؟ زيد. لا، المرتهن الذي يكون عنده الرهن من هو؟ محمد. المرتهن قال للراهن، الراهن هو الذي يقدم الرهن، وهو الآن عندنا من هو؟ زيد. قال: أعطني الرهن. يقول المرتهن: قال: لا، أنا أحتاج إلى سيارتي. فهل الرهن لازم الآن؟ وأن له الرجوع، هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة قالوا لا، قد يفضي إلى تلاعب الناس، وما دام ما قبض إذن أرجع في عقدي. وهو ما أقرضه أو ما تعاقد معه في بيع بمؤجل ونحو ذلك إلا لأنه وثق الدين بالرهن، وهذا الله تعالى أعلم هو الصحيح، أن القبض ليس شرطا لصحة عقد الرهن. ينبني على هذه المسألة مسألة أخرى، هل على القول بأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض يلزم أيضا استدامة الرهن عند المرتهن مدة العقد، ولا لو قبضه ثم أخرجه من يده سواء للراهن أو لغير الراهن أنه لا أثر في اللزوم، لزم بمجرد القبض ولو أخرجه بعد ذلك من يده؟ هذه هي المسألة التي معنا الآن. قال المصنف رحمه الله: واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية. استدامة القبض يعني أن يبقى المرتهن، أن تبقى يد المرتهن على الرهن مستمرة، ويبقى الرهن شيء المرهون عند المرتهن مقبوضا عنده. يقول المصنف: واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف اشتراطه. يقول أن الخلاف هل يلزم استدامة القبض وأن تبقى يد المرتهن على الرهن مدة الرهن أو مدة الدين، مدة عقد الدين، أو لا؟ الخلاف فيها كالخلاف في أصل المسألة، وهو اشتراط القبض أصلا. فعلى القول الذي يقول بأنه لا بد لصحة الرهن من القبض يشترط إيش؟ استدامة القبض. والذين يقولون لا يلزم لصحة الرهن القبض يقولون لا يلزم استدامة القبض للآية. يقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. هل هذا الوصف مقبوضة لاشتراطه أم للغالب في الأمر؟ قال: ولأنها إحدى حالتي الرهن. حالتي الرهن إيش؟ استدامة القبض أحد حالتي الرهن، فأشبهت الابتداء. ما هي؟ ما هما حالتا الرهن؟ الحالة الأولى إيش؟ الاستدامة. الحالة الأولى انقطاع. إما استدامة انقطاع أو إلغاء. إما أن يكون يد المرتهن على الرهن، وإما أن لا تكون. فهي كالابتداء، إما أن يقبض وإما أن لا يقبض. قال: فأشبهت الابتداء. يقول المصنف رحمه: فإن قلنا باشتراطه يعني على القول الذي هو المذهب عند الحنابلة وهو اشتراط القبض، فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن. المرتهن الآن من هو؟ عند الرهن، الذي عنده الرهن يعني هو الذي أراد توثيقة الدين بهذا الرهن وهو الدائن. فأخرجه عن يده باختياره للراهن. المرتهن عند الدين حسن لي سم؟ المرتهن هو الدائن أو الدين؟ لا، هو الدائن. ما قلنا الآن محمد جاء إلى زيد وقال أقرضي 100,000، أو زيد جاء إلى محمد وقال أقرضي 100,000، المرتهن من هو؟ طالب الرهن. طالب الرهن المرتهن. يعني يصير هو الداعي. هو الداعي. فإذا أخرج المرتهن، ترى هذه عند بعض أهل العلم يعني محل إشكال، الراهن والمرتهن لا يفرقون بين الراهن والمرتهن، هذه مسألة لا بد من ضبطها على أقل تقدير في باب الرهن. المرتهن هو الذي طلب الرهن وهو الذي يوثق دينه بهذا الرهن، يعني هو المدين، هو الدائن. والراهن هو مالك العين المرهونة، ومالك العين المرهون. قال فأخرجه المرتهن عن يده باختياره الراهن. الراهن عنده السيارة رهن، فأراد أن يسافر فقال أيها الراهن خذ هذه السيارة الآن وديعة عندك إلى أرجع. زالت عن يده ولا لا؟ قال فأخرج المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن، زال اللزوم. انظر، زال اللزوم، يعني مجرد أن قلت له ابقها عندك وديعة فإن ذلك يجعل العقد يرجع إلى الأصل، وهو أنه غير لازم إلا بالقبض. واليد الآن يد من؟ يد الراهن ولا يد المرتهن عليه؟ يد الراهن، ولا يلزم إلا إذا كانت تحت يد المرتهن، والآن ليس تحت المرتهن، أخرجه باختياره. قال زال الزور وبقي كالذي لم يقبض، مثل أن أجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك. وجاء وقال يا أخي هذا هذه السيارة التي عندك وديعة رهن، يقولها الراهن المرتهن، أنا أريد الحقيقة أن أوصل أولادي للمدرسة اليوم، سيارة متعطلة وهذا الرهن أريده. قال لا حرج، خذ هذا المفتاح. قالوا زال إيش؟ النزوم، لأنه يعني أخرج المرتهن الرهن عن يده باختياره. هذا محل إشكال، هذا مما يريده أصحاب القول الثاني على هذا القول. فإذا استعار أو أودع المرتهن الراهن الرهن قالوا زال الهزوم، فله أن يرجع بعد ذلك، غير لازم، صار عقد جائز. فلذلك الراهن لو كان خلاص انتهينا الحمد لله، جاب الله السيارة وأنت أديرك إن شاء الله نوفيه، لكن الرهن انتهينا من أمره، يقول يجوز لأنه غير لازم. هذا محل إشكال، محل إشكال في هذه المسألة، ولذلك هذا مما يقوي القول الثاني ويورده ويورد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول هذا الإيراد، وهو أنه معناه إذا استعار إذا أعاره أو استودعه هذا الرهن، استودع المرتهن الراهن هذا الرهن، زال اللزوم، وبذلك ربما يرجع في العقد. قال فإن وده الراهن إليه عاد اللزوم. فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق، لأنه أقبضه باختياره. نعم. فلزم كالأول. قال فإن رده الراهن إليه، الآن قال أنا سأوصل أولادي بهذه السيارة، الرهن الذي عندك أيها المرتهن، يقولها الراهن للمرتهن، أنا أوصلها أوصل أولادي بهذه السيارة وأرجعها لك. بعد الظهر جاءه قال هذا مفتاحك أيها المرتهن، هذه السيارة خذها. قال فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق، لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالأول، كما أنه في ابتداء العقد عقد الرهن إذا أقبضه العين المرهونة لزم العقد، فكذلك إذا زال، إذا أخرج المرتهن الرهن عن يده باختياره إلى الراهن ثم رد الراهن الرهن إلى المرتهن عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره، فيلزم كما لزم ابتداء. وعلى هذا يفهم أنه إذا لم يعده، إذا لم يعده فما الحكم؟ لما أخذ هذه السيارة يوصل أولاده ما أرجع، جاء المرتهن للراهن وقال انتهى اليوم، وأنت قلت أحتاجها اليوم، قال صحيح انتهى اليوم وأنا أحتاجها اليوم، لكن والله بدا لي أن لا أرجعها البتة. الحمد لله، المذهب يقول بأن الراهن المرتهن إذا أخرج الرهن إلى الراهن باختياره إيش؟ زال اللزوم. ودم زال اللزوم الحمد لله، ونحن في حل من هذا الرهن وتبعاته. يصح هذا؟ خلص يصح، يلزم على هذا القول ويفهم من هذا القول، فإن رده إليه عاد اللزوم، أنه إن لم يرده، إن لم يرد الراهن العين المرهونة إلى المرتهن أنه لا يلزم. هل له أن يطالبه بالقبض، أن يقبضه؟ نعم، هذا العقد وله أن، لكن لا يلزم إلا بالقبض. نعم. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله، لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. قول المصنف رحمه الله: فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن، مفهوم هذا أنه إذا خرج الرهن من يد المرتهن بغير اختياره إلى الراهن أو إلى غير الراهن أنه لم يزل، أنه لا، أنه لا يزال العقد لازم. قال: وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغصب أو نحوه فالرهن بحاله، يعني لازم. ففرق بين أن يخرج المرتهن الرهن عن يده باختياره وبين أن يخرج بغير اختياره. فإن أخرجه باختياره إلى الراهن، إذن عندنا شرطان أو وصفان مهمان. الأول أن يخرجه باختياره، ويفهم من هذا أنه إذا أخرجه بغير اختياره فإنه، يعني يقول زال اللزوم، أنه لا يزال لازما، وأنه لا يكون بذلك قد خرج عن اللزوم وعن يده، فكأنه لم يخرج هذه العين من يد المرتهن. وإن كانت خرجت حقيقة فإنها لم تخرج حكما، لأن يده ثابتة حكما، فكأنها لم تزل، كأنها لم تزل، يعني اليد، يد المرتهن كأنها لم تزل. قال: وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان، جاء واحد أو جاء الراهن، خلنا الحالة الأولى، جاء الراهن أخذ هذه السيارة غنوة أو سرقة وأخذها، صارت الآن بيد من؟ الراهن. نحن نقول إذا كانت بيد الراهن يزول اللزوم، لكن هناك شرط وهو أن يكون باختياره، باختيار المرتهن. أما إذا كان بعدوان، بغصب، بسرقة، بغش، بكذب، بنهب، لا يزول، لا تزول يده ولا تزال يده باقية على العين. نعم ليس حقيقة لكن حكم، والحكم منزل منزلة الحقيقة. الوصف الثاني الذي ذكره المصنف، فإن قلنا باشتراط فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن، لو أخرجه إلى غير الراهن، السيارة هذه أعطاها لجاره ليوصل عليها أولاده، إذن الآن المرتهن عنده هذه السيارة رهن، فجاء جاره وقال له أريد هذه السيارة الموقفة عند بابك، أنا سأوصله بس اليوم ورجعها، يعني يوم واحد، فأعطاها إياه. أولا ما حكم هذه المسألة؟ ثانيا ما آثارها؟ نعم حكم المسألة، هل يجوز المرتهن أن يتصرف في العين المرهونة بإعارة لغير الراهن؟ لا يجوز إلا بإذن الراهن. وأيضا هناك استثناء جاء في الشرع في أن يستخدم مصلحة الراهن إذا كانت، لا جاء بها الشارع نص الإذن أن المرتهن يستخدم المرهون، أيوة قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرهون يركب بنفقته. إذا كان للمركوب نفقة كالجمل والحصان فهو ينفق عليه يعلفه، فله مقابل هذا الركوب، وأيضا لبن الدر إذا كان يدر لبنا فله شرب حليبها ولبنها بنفقتها، فالمركوب يركب بنفقته والحليب يشرب بنفقته. إذا كان له مثل شاة أو بقرة أو ناقة ولها حليب وأصبح يشرب حليبها، نقول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للمرتهن أن يشرب. لماذا؟ لأنه ينفق عليها، والحديث الغرم بالغنم، ما دام عليه غرم النفقة فله غنم الدر والركوب، هذا استثناء من الشارع. وإلا الأصل العام أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من إيش الرهن. لا أبدا، يده يد أمانة، ولو فعل انقلبت يده ضمان، مع أنه في التكليف لا يجوز وفي الوضع عليه الضمان. فهنا في مسألتنا أولا قلنا لا يجوز له أن يتصرف بها بإعارة ونحو ذلك. الأثر هل لما أخرجها من يده باختياره يزول الرهن، يزول اللزوم؟ فلما رأى الراهن هذه السيارة مع غير المرتهن قال الحمد لله أنا رجعت لأنها قد خرجت من يد المرتهن بإذنه وباختياره فيزول النزول. ايش رايكم؟ إذن لا انظر إلى كلام الفقهاء وهو دقيق ولكل كلمة دلالة ومعنى. فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن. عندنا أمران مهمان، الأمر الأول أن يكون باختياره، ومعنى هذا أنه لو أخرجه بغير اختياره لا يزول اللزوم. الأمر الثاني لو أخرجه إلى غير الراهن أيضا لا يزال أو لا يزول اللزوم. نعم تفضل. يعني رهن مالا نقود يعني سيأتينا ما يصح رهنه وما لا يصح. قال رحمه الله تعالى بالنسبة للمسألة الأولى هو الراهن أخذ السيارة من المرتهن فرغ منه وجاء في آخر الجنة وقال وصل بعيد إلى مثلا وكل كل هذا احتمال يعني صحيح يعني تفصل كل احتيال يعني كل مرتين احتال عليها صحيح هذا هو صحيح هذا هو يعني قد يكون احتال وهذا من إرادات الإرادات على هذا القول لأنه يعني ربما يحتال بمثل هذه يزول اللزوم وبعد ذلك يرجع في عقد الرهن يعني الأصل أن يشفظ له احتيال حتى لو كان هذا محتالا إذا خرجت يده هذا الإطلاق عند الفقهاء طبعا إذا كان مسألة تقاضي هذه لها يعني حكم ينظر فيه لكن الحكم الفقهي في هذه المسألة أنه يزول بخروجه من يده باختياره يزول المزول. والرهن أمانة في يد المرتهن. نعم من المسائل المهمة المتعلقة في الرهن صفة يد المرتهن على الرهن. اليد يدان، يد أمانة ويد ضمان. فهل الرهن أو يد المرتهن على الرهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ قال المصنف والرهن أمانة في يد المرتهن، يعني يده يد أمانة وليست يد ضمان. ومعنى هذا الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان ما هو؟ خلنا نشوف. نعم بينما يد الضمان إذا في يد الأمانة لا يضمن الأمين إلا إذا تعدى أو فرق، بينما من كانت يده على الشيء يد ضمان فإنه يضمن مطلقا سواء بتعدي وتفريط أو بغير تعد ولا تفريط. طيب نأخذ بالتفصيل. الأول من كانت يده على الشيء يد أمانة، وأمثلتها كثيرة منها ما هم معنا الآن. يد المرتهن على الرهن يد أمانة. مثال آخر من العقود وديعة. الوديعة المستودع أو المودع يده على الوديعة يد إيش؟ أمانة. يد أمانة. ومعنى يد الأمانة أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ما معنى تعدى؟ ما معنى فرط؟ تنشف. هذا معنى تعدى وفرط؟ لا، التعدي ليس هذا معنى، ليس أنه فعل هو الاعتداء، وإنما إذن عندنا الآن أمران، أمر تعدي وفرط أو التفريط، تعدي وتفريط. التعدي هو إيش؟ ترك فعل إيش؟ ما لا يجوز. والتفريط والتفريط ترك ما يجب فعله، ترك ما يجب فعله. يعني في التفريط ترك ما يجب فعله. عندنا الآن السيارة رهن، ترك ما يجب فعله، هذا يسمى إيش؟ تفريط. ترك المفتاح في السيارة ودخل في بيته وخلى السيارة مفتوحة، إذا هذا ترك ولا ما ترك؟ يسمى إيش؟ تفريط. تفريط لأنه ترك ما يجب عليه فعله. ماذا يجب عليه فعله؟ حفظها وقتلها. نعم، أن يحافظ على السيارة بإغلاقها وأخذ المفتاح، هذا يجب عليه فعله. التفريط التعدي ها؟ نعم، مثل الآن، مثل الآن يعني ها؟ لا، هو لو كان في الآن في الرهن، مثل الجمل عنده أخذ حملها أكثر من طاقتها، قبل هو أركبها ركب كل اللي معه 10 أشخاص على هذا، إذن هذا من إيش؟ التعدي. فالتعدي هو فعل ما لا يجوز فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. المرتهن إذا كان في السيارة قام بما يجب عليه فعله ولم يتعدى بشيء، بل أدخل السيارة في بيته وأغلق باب الكراج السيارة وأغلق نوافذ السيارة وأغلق أبوابها بالقفل وفي ليلة من الليالي اعتدي على هذا البيت وكسرت نوافذ السيارة وسرقت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ لأن يده يد أمانه، فيده كانت على هذه العين بإذن من مالكها، فما كان بإذن من مالكه أو بإذن من الشارع فاليد يد أمانه. إذن مالكه مثل مثل الوديعة، مثل إيش؟ الرهن. الرهن، الرهن، نعم، سمعتها القرض، نعم، الرهن، لأن القرض ضمان، ها؟ يد ضمان، وما كان بإذن الشارع، مثل، يعني ما أذن لك الشارع فيه، فكان يدك عليه بإذن من الشارع، فإن يدك عليه يد أمانة، ها؟ مال اليتيم، أحسن، الولي في مال اليتيم يده يد إيش؟ أمانة، نعم. اليد الأخرى يد الضمان، وهي ما لم يكن يعني إما أن تكون اليد بغير إذن مالكها كالغصب المغتصب الغاصب الغاصب يده هي الضمان، أخذ الغاصب من إنسان السيارة ثم كان هناك حادث أو سرقت السيارة منه ونحو ذلك، نقول إيش يضمن؟ يضمن على كل حال، يضمن على كل حال سواء تعدى أو لم يتعدى. لو أنه أخذها هذا الغاصب وذهب بها للبيت وأغلق نوافذها وأغلق أبوابها وأغلق بابه وجاء إنسان وسرق، نقولنا في المرتهن يضمن لما يضمن؟ نعم. الغاصب يضمن لأنه يده ليست بإذن مالكها ولا بإذن من الشارع. فهذا هو الفرق بين يد الأمانة ويد الرهن. ولذلك فإن من كانت يده يد الأمانة وجحد جهاد العارية مثلا، هل تقطع يده جهاد سرقة ولا لا؟ جمهور أهل العلم على عدم القطع، والحديث الجمهور على القطع ولا عدم القطع؟ الجمهور على عدم القطع. طيب حديث المخزومية كانت امرأة تجحد العارية، ما رأيك؟ وقال لو كانت امرأة تجحد العارية حديث عائشة صحيح، قد أهمتهم أمر المخزومية التي سرقت. حديث صحيح. طيب هل الحديث صحيح؟ الحديث صحيح. لا قطع على سارق على منتهب ولا على مختلس. كيف؟ لأن جحد العارية ليس سرقة، السرقة هو الأخذ من حرزه وبخفية على وجه الاستتار، وهذا جحد. وأما الحديث فإن العلماء يقولون وكانت المرأة تجحد العارية هذا وصف لها، يعني أنها سرقت، ولكن كانت تعرف لأنها كانت تجحد العارية وليس لأنه سبب للقطع. نعم ايوه نعم. نعم صحيح. هناك بعض المسائل اختلف اهل العلم هل يد صاحب هذه المساله وهذا الامر يده عليها يد امانه ولا يضمان؟ منها الأجير المشترك، الأجير المشترك الذي يقوم بالعمل لعموم الناس مثل الغسال الآن، هل هو يغسل لك شخصيا ولا يغسل لك ولغيرك؟ طيب لك ولغيرك. لو كان يغسل لك لوحدك فالأجير أصلا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن الأجير المشترك الذي يشترك فيه الناس فإن علي رضي الله عنه يقول كان يضمن الصباغ ونحوهم، فقل لا يصلح الناس إلا هذا. وهذا هو الراجح في المسألة أن الأجير المشترك. المهم في هذا أن بعض المسائل تنازع فيها أهل العلم هل يد أصحابها يد أمانة أو يد ضمان، منها الأجير المشترك. الإشراف. إذن يده إيش؟ هنا. لا هذا في الأجير المشترك. هذا أخذ السيارة له، ليس له ولغيره. لكن الذي يؤجر حملها له ولغيره كمغاسل ملابس وخياط خياط والاتصالات مثلا على هل هي أجرة تكيف أنها أجرة، الذي يكون له ولغيره هنا هذا هو الأجير المشترك. المسألة اختلفت يا أبي، هل لو اشترط نفي الضمان يجوز أو لا؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له أن ينفي أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، لا يجوز. يقول الشروط جائزة إلا إذا كانت مخالفة للشرع أو لمقتضى العقد، هذا مما يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الأجير لا يضمن، هذا يضمنه، فعلى هذا خالف مقتضى العقد، وهذا هو الراجح. إن تلف بغير تعد منه لم يضمنه ولم يسقط شيء من دينه، لما روى الأثرم عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق، والرهن ممن رهنه. ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضامن. هنا مسألة، يقول المصنف رحمه الله: إن تلف بغير تعد منه لم يضمنه، وهذا بينا. لكن كان يعني الأنسب أن إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط، لأنه يفهم من هذا بغير تعد أنه لو كان بغير تفريط أنه يضمن، لكن هو إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط كان أنسب، لم يضمن. وهذا بينا أن معنى أن الرهن أن يد المرتهن يد أمانة على الرهن أن معناه أنه لا يضمن إلا إذا تعدى فرض. من الأمور المهمة في هذا قال: ولم يسقط شيء من دينه. ولم يسقط شيء من دينه، يعني لو تلف الرهن الآن مثلا السيارة، أدخلها في بيته وأغلق أبوابها وزجاجها نوافذها وأحكم وسرقت، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. الدين الآن 100,000، هو أقرض إنسان 100,000 وأخذ هذه السيارة، قال: ولم يسقط شيء من دينه، يعني يظل 100,000 دين على الراهن، دين على الراهن يجب عليه ولا يسقط من دينه شيء. ولو أن كذلك الرهن لو سقط من الرهن أو تلف من الرهن بعضه، إنسان أقرض شخص 10,000 وقال الراهن أو قال المدين للدائن: هذه 3 شياه رهن بهذه 10,000، فأخذها المرتهن وماتت إحدى هذه الشياه حتفاء فيها بلا تعد ولا تفريط من المرتهن، هل يسقط شيء من الدين بسقوط بعض الرهن؟ لا، فإن سقط أو تلف الرهن كله أو تلف الرهن أو تلف بعض الرهن كذلك لا يسقط شيء من الدين. قال لما روى الأثرم عن سعيد بن سجد قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق على صاحبه، في رواية لا يغلق على صاحبه. ما معنى لا يغلق؟ يكون هذا معنى الغلق. نعم. يقول كان في الجاهلية الرهن يغلق على المرتهن، ولا على الراهن، يغلق على الراهن للمرتهن. يعني إنسان مثل مثالنا اقترض 100,000 وأخذ سيارة، كان في الجاهلية هذه السيارة تؤخذ مقابل هذا الرهن أيا كان ثمنها أزيد أو أقل. يعني لو كان الدين 10,000 وأخذ منه 3,000 منها مقابل هذه 10,000 رهنا له، فلم يوفي المدين الدين إلى الدائن. ففي الجاهلية يقوم ببيع هذه أو يأخذها وخلاص انتهى. قد تكون قيمتها كل واحدة 5,000 15,000، فليس للراهن. ذكر بعض أهل العلم لو قال الإنسان هذا واضح في أنه لا يغلق الرهن، واضح تفسير حديث ولا لا على الصحيح، وإن كان في ناس خلاف بعض في معنى هذا عند أهل العلم، لكن الراجح الله أعلم والأقرب أن معنى لا يغلق الرهن عن صاحبه أنه بهذا المعنى الذي ذكر. لكن هناك مسألة قريبة من هذا، وهي لو قال الراهن للمرتهن بمثالنا الأول هذه 3 نياق أو 3 من الجبال رهن 10,000، فإن أتيتك في 10,000 وإلا هي لك، والجمال 15 يعني قيمتها 15,000، هل يلزم أولا ما صحة هذا الشرط، وهل يلزم المرتهن يرد الفائض أم أنه يأخذ قيمة الرهن كاملة؟ والفرق بينه وبين قول لا يغلق الرهن على صاحبه. واضح المسألة؟ المسألة أو الشرط هذا اختلف فيها بعضهم، قال لا يجوز، لأنه إما أن يكون أزيد من الرهن وبذلك يأخذ المال خفيف بغير وجه حق، نعم، وللحديث ثم هذا يستدلون بالحديث، من أدلتهم الحديث لا يغلق الرهن على صاحبه. وإذا قال لو كان أقل لأن أيضا فيه أنه ما أخذ حقه. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا الشرط، وأنه إذا حصل هذا في التراضي بين الطرفين جاز، فقالوا هذا من الشروط الجائزة، وأنه في حال عدم في حال أنه اشترط هذا الشرط فيذهب هذا المرتهن هذا الراهن إلى إذا كان أزيد من الرهن، إذا كان هذا الرهن أزيد من قيمة الدين سيذهب ويجد في أنه يوفي ما عليه حتى لا يذهب عليه الرهن، وبهذا يحل إشكاله. لكن وهذا هو الذي رجحه حتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له، ورجح طائفة من أهل العلم والذي يظهر الله تعالى أعلم أو قيل بعدم صحة هذا الشرط، لأن حديث لا يغلق الرهن عن صاحبه أو لا فيها، فالرهن توثيق في الدين، وإن كان مقابل هذا الدين تماما فيأخذه، إن كان أقل يوفي الراهن ما عليه، وإن كان أزيد يرد المرتهن للراهن الزيادة. هذا والله أعلم أقرب عندي في وصول الأمر إلى العدل والإنصاف. والذين يقولون بجواز الشرط لا شك في وجاهتي وقوتي ما ذهبوا إليه. قال المصنف: ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضامن. هذا تعليل لقوله لم يسقط شيء من دينه، لم يسقط شيء من دينه، لأن الدين، لأن الرهن لا يغلق على صاحبه. فهنا والرهن ممن رهنه، وش وجه الدلالة هنا في هذا الحديث على أنه لا يسقط شيء من الدين؟ هذا وجه، وقوله الرهن ممن رهنه، بمعنى ها؟ ها؟ بمعنى ايش؟ لمن رهنه، لأنه لا يزول الرهن، لا يغلق، انه ما لا يزال في ملك صاحبه، لا يزال في ملك صاحبه، و الدين باق على حاله. فأهل الجاهلية إذا جاء الرهن كأن أو يتعاملون بأنه زالت ملكية الراهن عن الرهن واصبحت المرتهن. الإسلام جاء بعدم زوال يد الراهن عن العين المرهونة، وأنها في ملكه وهو المالك فيها، وإن كانت يده قد زالت وأصبحت العين تحت يد المرتهن، لكن هذا الزوال لليد لا يزيل الملكية. هذا هو الفرق بين ما كان يعمل أو ما كان يفعل في الجاهلية وبين الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن لا يغلق على صاحبه ونحو ذلك من الأدلة، و المركوب يركب بنفقته، والمشروب يشرب بنفقته، والمحلوف يشرب بنفقته. كل هذا بمعنى أنه الأصل في الرهن أنه تحت ملك الراهن، ولا يزيد عقد الرهن ملكية الراهن عن ملكه، لا يزيد عقد الرهن ملكية الراهن للعين المرهونة، وأن يد المرتهن ليست يد ملك، وإنما يد ليش أمانة، يد أمانة وليست يد ملك. وإن كان الرهن فاسدا لم يضمن، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد. قال المصنف: وإن كان الرهن فاسدا، ها؟ لا، لو أن هذا أخذ شيء من الأعيان وكان معيبا فاسدا، سيارة خربانة، ها؟ هذا الرهن كيف يبطل الرهن إذا كان؟ قال أولا هو الآن أن الرهن الفاسد لا يضمنه من المرتهن، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد. فهو إذا لو أنه فسد هذا بعد أن قضى ظهره كان صحيحا وفسد من غير تعد ولا تكفير، هل يضمن المرتهن؟ ما يضمن. فمن باب أولى لو كان فاسد من أصله أنه لا يضمن. قال لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد. أصلا لو كان العقد صحيح وفسد أو في حال العقد الصحيح وفسد الطعام بعد أن كان صحيح من غير تعد ولا تكفير لا يضمن، فلا يضمن لو كان فاسدا من أصله، وإن كان الرهن فاسدا لم يضمنه، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد. السؤال قبل قليل قلنا هذا في الضمان، وأما في صحة نعم نقول أن عقد الرهن هنا تصح، لأنه إنما عقد على عين مرهونة صحيحة. إذا كان عقد على عين مرهونة صحيحة وبانت فاسدة فإن للمرتهن أن يعود على الراهن في هذا العقد. لكن المسألة التي معنا ليست هذا، وإنما في الضمان، إنه لا يضمن، لأنه ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد، وهذا عقد فاسد. نعم. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه لأنه مقبوض بغير عقد. قال وإن وقت الرهن، من اللي وقت الرهن والمرتهن؟ الراهن. وإن وقت الراهن الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه، ضمنه من؟ الراهن والمرتهن. المرتهن الآن قال هذه هي العين المرهونة إلى مدة شهر، وقت الرهن وانتهى وقت الرهن، سواء جاء ووفى أو جاء برهن آخر أو نحو ذلك، يعني قال هذه المدة شهر وأنا سأرجع العين هذه بعين أخرى أو نحو ذلك، أو لأنه فقط أنا سأجعلها عندك شهر، فوافق أنه مرهونة مدة شهر فقط، يعني سأجاء وقال أنا أريد 10,000، فقال له الدائن نعم لكن اتني برهن، قال الرهن هذه السيارة نارها لكن ترى شهر فقط يعني احتاجها بعد ذلك، خلاص يكفي شهر في تاريخ 1/1/1432 مثلا ينتهي، ثم تلفت بعد الوقت، يعني ما بعد انتهاء وقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يقول مصنف وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه لأنه مقبوض بغير عقد وهذا يعني أن اليد يد المرتهن تنقلب من يد الأمانة إلى يد الضمان إذا انتهى وقت العقد عقد الرهن فلو وقت الراهن الرهن وقال هذا الرهن عندك لمدة شهر وانتهى فقال له المرتهن لا نبقيه بغير إذن من الراهن وترف يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى فرط أو لم يفرط يضمن لأنه يده انقلبت مباشرة إلى يد إيش يد الضمان لأنه مقبوض بغير عقد لأنه مقبوض بغير عقد العقد الآن انتهى وهو عقد الرهن فترة زيادة اي نعم انتهى بالوقت ووقت العقد عقد الرهن في وقت قال في 1/1431 ينتهي 2/1 هو أصبح مقبوض بغير عقد لأن عقد الرهن انتهى لكن لو قال المرتهن للراهن هذا رهن فعندي وتأخر الراهن في قبضه أو تباطأ أو سوف وخلى المرتهن بين الراهن وبين المرهون وهو الذي لم يقبض نعم ليس في ضمانه لأنه يعني زال منه زالت يده عنه لكن ما دام أنه بقيت يده فيده الآن القبض عنده الآن بغير عقد نحن قلنا إن المقبوض عند إنسان إما أن يكون بإذن من مالكه أو بإذن الشارع حتى تكون يده يد أمانه وإن كان يضمن وإن رهنه منصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن فيه وجهان أحدهما صورة المسألة قال وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن الراهن فاغتصب سيارة من شخص وهذه السيارة لو تبايعه إنسان بدين أو استقرضه مال قال ائتني برهن فأتى بهذه السيارة ظن المرتهن أن هذه السيارة ملك للراهن وهي في الحقيقة إيش مغصوبة. قال وإن رهنه مغصوبا مثل السيارة المغصوبة لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن؟ المالك الآمن مالك السيارة الحقيقي المغصوب منه هل له تضمين المرتهن؟ يعني تلفت هذه السيارة مثلا بغير تعدي ولا تفريط من المرتهن. فعندنا الآن وجهان، وجه الأول أن المرتهن يده يد إيش؟ المالك، والغاصب يده يد إيش؟ المالك. فهذا هذه العين تناولتها يدان، يد غاصب ويد أمين. فهل المالك أن يضمن المرتهن؟ قال وجهان، أحدهما لا يضمن أنه دخل على أنه إيش؟ أمين. والثاني يضمن لأنه قبضه من يد ضامنه، لكن لا يعني هذا أنه يضمن خلاص، يضمن ويرجع. قالوا فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره. لأنه تقرأ شيء فيه وجهان، أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين، والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد ضامنه، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره، والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. نعم، فالوجه الأول لا يضمن ولا يضمن المالك المرتهن، لأن المرتهن إنما دخل على أنه أمين. والثاني الوجه الثاني في المذهب قالوا يضمنه لأنه قبضه من يد ضامنه. طيب إذا ضمنه هل يرجع على الراهن ولا ما يرجع؟ قال فيه وجهان، الوجه الأول يرجع إذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين، لماذا؟ لأنه غره لا يعلم. الثاني قالوا لا يرجع، يعني لا يرجع المرتهن على الراهن لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. قالوا أصلا لا نضمن الغاصب إلا لأنه حصل، كيف نضمن؟ كيف نضمنه؟ ما يرجع عليه. والأقرب الله تعالى أعلم هو الوجه الأول في المسألة أنه لا يضمن لأنه دخل على أنه أمين، والضمان يكون على الغاصب. نعم. وإن ضمن الراهن فهل يرجع المرتهن على وجهين؟ إن قلنا يرجع المرتهن لن يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا. وإن ضمن الراهن، المالك الآن ضمن الراهن على الوجه الذي يقول بأن المرتهن لا يضمن، فضمن المالك الراهن ضمن، فجاء الراهن وقال أنا أصلا تلفت هذه اليد، تلفت هذه العين وهي ليست في يدي، هل له أن يرجع عن المرتهن الذي تلفت العين وهي تحت يده؟ قالوا على وجهه. إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، يعني في قولنا فإن ضمنه رجع على الراهن في أخذ الوجه في أحد الوجهين، فإن قلنا يرجع المرتهن على الراهن لم يرجع الراهن على المرتهن، لأننا لا نطلق تضمينه، يعني هذه يد أمانة. وإن قلنا لا يرجع، لا يرجع منه المرتهن، رجع هؤلاء، لأننا نقول بالاعتبار أن من تلفت اليد، من تلفت العين واليد على ويده عليها يضمن، معناه إذن قال وانضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن على وجهين؟ قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن لأنه اعتبرنا على أنه يده يد نوع اليد يعني هو مناط الخلاف ومسألة الخلاف إما أن تكون على نوع اليد وإما أن تكون على من بيده العين. بعض أهل العلم يجعل القاعدة أن من يده على العين إذا تلفت يضمن بغض النظر عن نوع اليد. بعض أهل العلم يقول لا ننظر إلى نوع اليد، إن كانت يده يد أمانة فلا يرجع فلا يضمن، وإن كان يده يد ضمان يضمن. وعلى هذا جاء الخلاف. الله أعلم. الأقرب في هذا أن النظر إلى نوع اليد لا إلى من تحته اليد تحته العين، وأن المرتهن لا يضمن. وإذا قلنا أن المرتهن لا يضمن وأنه يرجع على الراهن فإن الراهن لا يرجع على المرتهن. نعم. وإن انفك الرهن بقاء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سام يقول سمر ليك رجل يستخرج تأشيرات العمل بالسعودية بطريقة غير رسمية، فقال لأحد الأشخاص إذا جئتني بمن يشتري هذه التأشيرات لك مبلغ من المال كل تأشيرة على كل تأشيرة، مع العلم أن التأشيرات سليمة ولكنها تستخرج بطريقة غير رسمية، فما حكم من يأخذ نسبة على بيعها؟ هذه مسألة من المسائل المعاصرة في أصلها أصلا قبل ما سأل عنه السائل، هل يجوز المتاجرة في التأشيرات وبيع هذه التأشيرات حتى وإن استخرجها بطريق رسمي؟ إنسان ذهب إلى مكتب العمل وطلب تأشيرة سائق وأعطي تأشيرة سائق ثم باعها على شخص من إحدى الجنسيات سواء أندونيسيا أو باكستان، قال هذه تأشيرة تأتي بها إلى السعودية مقابل تعطينا 6,000 أو 7,000، فهل يجوز بيع التأشيرات؟ أولا ننظر إلى نوع الحق الذي تحصل به صاحب هذه التأشيرة على هذه التأشيرة، لأن هذه من الحقوق التي نظمها ولي الأمر، لأنه إذا كان عند الإنسان اتصل بها بضوابط وضعها فإنه يستحق أن يأخذ تأشيرة. إذن هذا حق من الحقوق، فهذه الحقوق تباع ومثله أي حق مثل الصندوق العقاري، إذا كان يبلغ من السن كذا ولم يسبق له بعض الضوابط وضعها ولي الأمر، إذا اتصف بها إنسان استحق أن يطلب قرض ويأخذها، فهل له أن يبيع هذا القرض أو اسمه على إنسان أو غيره من الحقوق التي مثل حق الهاتف، لو كان الهواتف تباع أو يحتاج إليها وإنسان ربما يخرج له هذا الهاتف ولا يخرج لغيره ويحتاج إلى هذا، هذه الحقوق هل يجوز المعاوضة عنها؟ هذه مسألة خلافية وحدثها أو تناولها بعض الباحثين بالبحث، لكن المسألة في هذا يطول التفصيل فيها ولا أظن أن هنا مناسب التفصيل، وقد يأتي لها وقت في الدرس لبيان تفصيلها. لكن المهم عندنا الآن في بيع التأشيرات بيع التأشيرات هذا حق وضعه ولي الأمر لمن يتصل بهذه الصفات من المواطنين، ووضع ترتيب لهذا من الأمور التي نص عليها نظام ووزارة العمل وضعت التعليمات، من أهمها أن التأشيرات ليست مجالا للبيع والشراء. وبهذا يعلم أن مثل هذا البيع والشراء للتأشيرات غير صحيح ولا يجوز، والمتاجرة به غير جائزة. قد بحث مجلس هيئة كبار العلماء المملكة هذه المسألة، وكلف لجنة من الأعضاء من اللجنة الدائمة بحث هذه المسألة، وبحثت في استخدام في أحكام متعلقة باستخدام العمال، بحث مشهور في مجلة بحوث الفقهية وبحوث العلمية للإفتاء. وخلاصة الأمر في هذه المسألة أنه لا يجوز البيع والشراء في التأشيرات، وعلى هذا ينبني مسألة المساعدة في هذا، وأنه إذا أحضر له من يشتري فإنه يعطيه المال، فإن هذا من باب المعاونة، تعاون على الإثم والعدوان. الله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا كان هذا محرم فالدلالة على المحرم والإعانة على المحرم محرم، وبهذا يعلم الحكم والله أعلم. السلام عليك. يقول ما المقصود من زوال لزوم الرحم أو بقاء لزوم الرحم؟ العقد، أي عقد، عقود المعاوضات، إما أن يكون عقد لازم وإما أن يكون عقد جائز. أقسام العقود من جهة اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة، وعقود لازمة، وعقود لازمة من طرف وجائزة من طرف. مثال الأول: عقود اللازمة، عقد البيع. إذا قال إنسان بعتك هذا الكتاب بخمسين ريالا، قال اشتريت، لازم ما معنى اللزوم؟ اللزوم أنه لا يحق لمن يريد أن يلغي هذا العقد من الطرفين، يعني بعد يوم قال البائع لا أنا عدلت عن رأيي ولا أريد، هل يحق له؟ لماذا؟ لأن العقد لازم. أو قال المشتري لا أريد هذا الكتاب، أنا وجدت كتاب أرخص منه، أو أنني فكرت فلا أحتاج هذا الكتاب، هل يحق له؟ لا، ما دام لا يحق له الرجوع إذا هو معنى اللزوم. معنى اللزوم أنه لا يحق لأحد من المتعاقدين الرجوع في العقد، إذا هذا معنى العقد اللازم. العقد الجائز هو الذي يحق لأحد المتعاقدين أن يرجع في العقد، عقد الوكالة. الأمثلة الشائعة على العقود الجائزة: إنسان قال لآخر أنا وكلت أن تشتري لي سيارة، وهذه 50,000 تشتري السيارة الفلانية من المعرض الفلاني، أو أن تذهب وتبحث لي عن سيارة. من الغد قال قبلت هذا الوكيل. من الغد جاء الموكل وقال لا أنا فكرت وعدلت عن رأيي، يحق له ولا ما يحق له؟ يحق له. إذن هذا عقد جائز، هذا معنى الجواز. أو قال الوكيل قال لا أنا من الغد قال لا أنا رأيت أنني لا أذهب ولا أقوم بهذه المهمة، يحق له ولا ما يحق له؟ يحق له. إذن هذا معنى الجواز. القسم الثالث: عقد لازم من طرف وجائز من طرف. مثاله الرهن. بمعنى العقد الرهن لازم في حق من؟ الراهن. جائز في حق من؟ المرتهن. إذا قال إنسان أنا أقرضني

اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم عند السلام. الله أكبر.